هل يجوز الطواف أو العمرة عن الوالدين؟ وكم تكون الهرولة في الطواف والسعي؟ إذا كان الوالدان ميتين أو عاجزين مثل الستين أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس أن تعتذر عنهما وأن تحج عنهما كل واحدة واحدة. في مجيء الأحاديث في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سئل كثيرا عن من قال توفي أبي وعليه كذا توفي أمي وعليها حجة فقال حج عن أبيك حج عن أمك. وسمع رجل يقول لبيك عن فضومه قال ليس الله قال أخ لي أو غريب لي قال حجك عن نفسي قال لا قال حج عن نفسي ثم حج عن فضومه فدل ذلك على أنه لا حرج في الحج عن الغريب إذا كان ميتا أو عاجزا إما رجل لا يرجى برؤه أو لكبر السن. أما الطواف لا ليس طواف عن الحي أو الميت ليس عليه دليل والعبادات توقيفية لا تفعل إلا بالدليل ولا نعلم دليلا يدل على التقرب بالطواف وحده فتطوف عن نفسك كما تصلي عن نفسك. أما الحج والعمرة فلا بأس أن تحج عن غيرك وتعتذر عن غيرك إذا كان ميتا أو عاجزا لكبر رضي الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.